بسم الله الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. الآيات من سورة آل عمران استمعنا إليها تكاد تكون جامعة بما يتعلق بغزوة أحد، من مقدماتها ونتائجها وأحداثها والأمور التي صاحبتها. نقولنا في درس الفائت إن سورة آل عمران في مقدمتها كلام عن وفد نجران ومجادلتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت بعد ذلك أي سورة في مضمونها في النبتال لتتحدث عن غزوة أحد، تتحدث عن غزوة أحد. تكاد تكون السورة يعني كل آياتها عن غزوة أحد ما عدا استثناء آيات قليلة لختامها. وغزوة أحد من الأحداث التي اهتزت بها المدينة واهتزت لها الأمة الناشئة الجماعة المؤمنة التي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحداث فيها تقويم لبعض الخلل الذي حدث في الجماعة المسلمة، وفيها توجيه لهذه الجماعة للطريق الأقوم، بمعنى بعد نصلي على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. دائما الأحداث العظيمة يحدث فيها هزات في المجتمع في النواحي النفسية وفي تصرفات بعض الناس، وفي نفس الوقت حتى أهل الإيمان حتى المؤمنين لما بيتعرضوا لهزات ومواقف شديدة بتحصل فيهم هزات نفسية داخلية تخليهم يتأرجحوا بين الحق والباطل، ودي طبيعة الإنسان. والله سبحانه وتعالى جل شأنه اقتضت حكمته أنه يقوم المجتمعات ويصحح مسار الجماعة المسلمة بطريقة عملية تترتب على سنن الله في خلقه، بمعنى ربنا كان قادر سبحانه وتعالى وهو يعلم ما سيكون وما كان وما هو كائن إلا أن تقوم الساعة، كان قادر يبين الطريق للنبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول اعمل كذا وكذا وكذا عشان تنتصر وانتهى الموضوع. لكن شيء طبيعي وكان لابد يحصل ان النبي عليه الصلاة والسلام يرتب ويخطط للمعركة بعقله ويستشير المسلمين في عقولهم وياخذ رأي، وهذا الرأي معلوم انه رأي فاشل مثلا، عشان يحصل غلط يبقى كده سنة الله في خلقه ان البشر يعتمدوا اولا على الله، ثم ثانيا لابد ان يباشروا الاسباب يستشيروا بعض وياخذوا راي المجموعه، ولما ياخذ الراي ويشاور المسلمين تتضح الرؤيه وتتضح الاراء. فهم كبشر والنبي عليه الصلاه والسلام كبشر يختار راي معين، هذا الراي ممكن يكون صح ممكن يكون خطا عشان هو بشر. وبعدين نظرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام مش هيعيش للأبد، لازم هيموت، ولازم الجماعة المسلمة تواجه ظروف زي ظروف غزوة أحد، هتواجه أعداء وتواجه مكائد من الداخل ومن الخارج، وتواجه إشاعات رهيبة، ودي من آثار الأزمات برضك، من آثار الأزمات بعد الهزات النفسية للمؤمنين، الإشاعات تكثر، والحاقدين والحاقدون وأصحاب الغل وأعداء الإسلام يستغلوا ظروف الانكسار والضعف ويروجوا إشاعات. هذه الأمور كلها ستتكرر مع الزمان، الله يعلم أنها ستتكرر مع الزمان. قد تكررت في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن وجه رسول الله مسبقا أو أثناء المعركة أو بعد المعركة. فلو كان القرآن بيوجه النبي عليه الصلاة والسلام على خط واحد كنبوة وكمجتمع يعمل تحت عناية الله وتحت رعاية الله، ثم الأمر ده سهل، خطوة واحد اثنين ثلاثة أربعة يمشي فيها النبي عليه الصلاة والسلام ينتصر، وانتصر الإسلام وتكونت أمة وبقيت دولة وحكومة وانتهى الموضوع. لكن الله الحكيم العليم سبحانه وتعالى الخبير البصير، وخلي بالك الألفاظ الأسماء صفات الله الخبير والبصير تكررت في هذه الآيات، وعليم بذات الصدور، هذه صفات الله سبحانه وتعالى ما ننساش معاها أن الله بحكمته وعلمه وخبرته وبصيرته سبحانه وتعالى وبصره وإحاطته بكل شيء علما يعلم أنها تجي مجتمعات بعد النبي محمد وبعد جيل الصحابة. هذه المجتمعات ليس معها نبي، وليس معها وحي ينزل، وليس معها توجيهات تنزل من السماء، إنما معها سنن ثابتة لله في خلقه. هو المطلوب حاجتين، من الأمة تتعامل مع سنن الله بإيمان وعقيدة وبصيرة ومبادئ فيها الشورى وفيها التعاون والتكاتف والترابط، هذه الأشياء مع عقيدة عقيدة عقيدة وأخلاق الإيمان مع مبادئ ثابتة في إدارة شؤون الحياة من الشورى، شورى من الشورى، والتعاون على البر والتقوى والزهد في الدنيا، دي مبادئ القرآن عاوز يرسخها، لأن النبي هيموت عليه الصلاة والسلام، سينتقل رسول الله، يبقى لابد أن توجد مبادئ وعقائد يتعلمها المسلمون عشان يقاوموا بها الأزمات ويديروا بها الأزمات التي يتعرضون لها، ويحطهم قاعدة واحدة أو اثنين أو ثلاثة، أهمها إن تنصروا الله ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دي قاعدة، القاعدة دي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر من بعده ولعمر ولعثمان ولعلي ولغيرهم إلى أن تقوم الساعة، ولنا الآن قاعدة يرسخها القرآن عشان لما الوحي يرفع ويمتنع من النزول وينتقل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيه قواعد ثابتة لابد أن تعمل بها الأمة، وفي سنن ثابتة، في سنن ثابتة أيضا لابد أن تؤخذ في الحسبان والاعتبار في مسيرة هذه الأمة. سنن ثابتة بمعنى إيه؟ يعني ربنا عارف الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم بيقول الأمة إن التضحية ضرورة، والمشورة ضرورة، والتعاون ضرورة، والاعتماد على الله والثقة فيه ضرورة. هذه الأمور إذا أخذتم بالأسباب بالشورى وبالتعاون وبالتضحية والفداء وبتفضيل الآخرة على الدنيا، لو أخذتم بهذه المبادئ سينصركم الله في وجود النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبعد انتقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السنن الظاهرة أن مع القوة والسلاح والإعداد لمواجهة الأعداء يتحقق النصر، السنن لكن لا ينبغي أن يغيب عن أذهان الناس أن القوة وحدها أو العدد لوحده أو الشجاعة لوحدها لا تكفي، إنما النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ودي مذكورة في هذه السورة. أيضا والأزمات والشدائد إذا كان بتهتز فيها قلوب أهل الإيمان يبقى لابد أن يتعلم أهل الإيمان أن اللجوء إلى الله هو الذي ينقذهم من هذه الأزمات، ولابد أن يتعلم أهل الإيمان أن الأزمات بيوجد معها مع الحقد والغل من المنافقين أو من اليهود، وما ضعف إيمان بعض المسلمين، ومع وجود قوى متكالبة من أهل الشرك والكفر ضد المسلمين، مع وجود هذه القوى لا بد من اللجوء إلى الله، ولا بد من اليقظة لترويج الإشاعات الكاذبة أو المغرضة التي تضر المجتمع المسلم. يعني لا بد من التنبه، لا بد من التنبه للإشاعات التي يروجها أهل الإيمان الضعيف أو أهل النفاق أو الكفر وأهل الشرك. وفي فئة كانت موجودة طبعا في هذه الغزوة، غزوة أحد، فئة اليهود. كل هذه الفئات لابد أن تروج ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل الشرك والكفر عازمين، خارجين في غزوة أحد، عازمين على التخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب وأعد للمعركة العد. من هذه الأسباب أنه استشار أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وعليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه، استشار أصحابه بالنسبة للي حصل في غزوة أحد وخروج الكفار في عدد كثير وعدد كثيرة، 3000 واحد ومعهم أسلحة ومعهم قوى وزاد، وخرج الكفار متزودين بأفكارهم البائسة اليائسة الفاسدة، بيقولوا بقوة وسلاح خرجنا ماشي. وأبو سفيان كان قائد المعركة في جيش الكفر، فقال نخرج النساء معنا عشان اللي مش هيقاتل كراهية في محمد هيقاتل دفاعا عن أرضه. يعني الأسباب التي جعلت الكفار يخرجون من مكة محصورة في العصبية للجاهلية وفي الكراهية للإسلام وفي الحمية في الدفاع عن النساء والأعراض، بدوافع جيش الكفر خارجين كراهية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عايزين نخلص منه ومن دعوة الإسلام، وهو باعث مبني على باطل. الحمية الثانية بعضهم يريد أن يسأر لمن قتل في بدر، يسأر لمن قتل في بدر، والذين قتلوا من المشركين في بدر قتلوا على باطل. الموضوع الثالث اللي هو يعني حرص عليه أبو سفيان، قال تخرج معنا النساء عشان اللي مش هيدافع من أجل الثأر أو مش هيدافع من أجل كراهية محمد التخلص منه هيدافع دفاعا عن نسائه وعرضه. كلها أسباب رخيصة، يعني كان الدفاع عن العرض ده سبب مشروع ومطلوب، لكن ما يصحش، يعني لا يفهم أن خروج النساء في المعركة هو اللي يحمس الرجال، ولا يفهم أن خروج النساء في المعركة وكراهية النبي محمد صلى الله عليه وسلم والثأر لمن مات في بدر بأسباب في حد ذاتها مش هي اللي تدفع القوة في قلوب الرجال، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يحركها ويصرفها كيف شاء، فليست هذه عوامل نصر، إنما عوامل النصر التي رسختها السورة الاعتماد على الله وتفضيل الآخرة على الدنيا والدفاع عن عقيدة صحيحة فيها توحيد الله وفيها نصرة في الدين الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أمور كان لابد أن تتضح في أذهان الجيل الأول الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجلها القرآن عشان تكون ظاهرة وواضحة في أذهان الأمة إلى أن تقوم الساعة. هو الآيات زي ما قلنا من أوائل السورة لآخرها بتتكلم عن غزوة أحد. من أول مجال يعني تقريبا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم لعلمون أن كنتم مؤمنين. بدأت تجمع من أول هذه الآية بدأت تجمع أحوال المعركة وملابساتها والتوجيهات التي يحتاجها المجتمع المسلم للنصر. خلي بالك أن سورة آل عمران نزلت بعد الغزو، وبعد الغزو دائما بعد الحرب يعني الناس بيحتاجون إلى تعقيب على أحداث المعركة ثم تصويب للأخطاء ثم ترسيخ للمبادئ زي ما قلنا والقيم التي لابد أن تكون في الأمة المؤمنة في حروبها، لأن الأمة المؤمنة من قدر الله أنها تظل في نضال وفي جهاد وفي رباط إلى أن تقوم الساعة. لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الآية اللي هي قبل ربع بتاع النهاردة جمعت معظم الأشياء التي يحتاجها المسلمون. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، الله وعد الأمة المؤمنة بالنصر على أعدائها. تحسونهم بإذنه يعني تسحقونهم وتنتصرون عليهم وتوقعون بهم الهزيمة حتى لا يبقى لهم حس. دي بداية المعركة كانت على هذه القاعدة، المسلمين خارجين دفاع عن عقيدة وخارجين دفاع عن وطن وخارجين دفاع عن أمة على الحق، فكان خروجهم صح. استشارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان جاء على جيش والأخبار وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم تحركوا وامتلأت قلوبهم غيظا وكمدا، غيظا من نصرة المسلمين في بدر وقتل 70 من المشركين، وغيظا لأنهم تحرشوا بالمسلمين في المدينة وخرج بعض المشركين وقتلوا رجلين من المسلمين واستحوذوا على ما معهم من السعي الغنم الأغنام والحاجات اللي معهم أخذوها منهم وحرقوا بعض النخل حول المدينة حول بعض حقول المدينة، كان تحريش في وقت قبل غزوة أحد. وبعدين لما حصل هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام بعث زيد بن حارثة في 100 رجل يتابع الجماعة اللي عملوا هذه الحركة اللي حرقوا النخل واستولوا على بعض السعي وقتلوا رجلين، فحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة زيد بن حارثة نقيل وخرج خلفهم في 100 رجل فضاردهم ففروا قتالا وتركوا ما معهم من الزاد والمتاع والأموال، تخففوا من حمولهم وتركوها في الطريق، فاستولى عليها سيدنا زيد ورجع السرية بهذه الكيفية. فلما أحس الكفار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة مش هيتركوهم براحتهم يعتدوا على المدينة. وبعدين يعني أشاور المشركون أنفسهم وقالوا طب ده محمد هيقعدنا بالمرصاد، ده بعت ناس على الساحل، طب وبعدين ده احنا كده المدينة دي يعني محمد ومن معه في طريقنا إلى تجارة الشام، يبقى هنقعد في مكة تأكل الأيام ورؤوس أموالنا ولا نتاجر ولا نتحرك، طب ده ينفع؟ هددنا بطارد السرية اللي خرجت عشان تتحرش بمحمد ومن معه، وفي نفس الوقت يهدد تجارتنا، طب احنا نتحرك ازاي ونتاجر نروح الشام ازاي؟ قاعدوا يتفكروا مع بعض كده احنا مش هنموت، ما فيش مال ما فيش تجارة، صدمة هيموت، ومهددين قالوا نعيش في ضعف ومهددين من محمد، لازم ناخد موقف ناخد موقف. خرجوا في 3000 بلغ الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام عشان تهيأ لهم في قتال بدر. شوف الأسباب والمقدمات، هذه الأسباب والمقدمات جعلتهم خارجين في حمية وفي عنفوان وفي غيظ ثأرا لما مضى وخوفا مما يأتي. ثأرا لما مضى وضحناه، قتل بدر وقتل هذه السرية الصغيرة، يعني الهزيمة في هذه السرية الصغيرة، وفي نفس الوقت استعدادا للمستقبل، هيهدد تجارتنا ويهدد اقتصادنا ويقعد في طريقنا مش عارف نتحرك نعيش ازاي، يعني مكبلين ما ينفعش، لازم نشوف حل مع محمد عليه الصلاة والسلام. بلغ الخبر بتحرك المشركين، فالنبي جمع الصحابة عليه الصلاة والسلام وقال لهم تحرك أبو سفيان ومعه جيش، وجاء الخبر كما قيل عن أبو نعيم اللي هو نقل الخبر أنه خرج في جيش كبير ومعه سلاحه ومعه زاده وخرج بالنساء وكذا وكذا. فلما استشار النبي صلى الله عليه وسلم كبار السن أشاروا على رسول الله، قالوا احنا طول عمرنا لما يجينا قتال أو لما يجينا أعداء بنقاتل احنا في المدينة، مش مرة خرجنا من المدينة وانتصرنا، إن خرجنا بننهزم، إن قتلنا احنا في المدينة بإيه؟ بننتصر. والتاريخ والكلام ده له وقائع تاريخية مجربة، لكن بعض الشباب أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، نستناهم إزاي يجينا في المدينة، نخرج نقاتلهم في خارج المدينة عشان ما يعتدوش علينا، الشباب حماس وطاقة وقوة. ف يعني الرأيين مختلفين، نقعد داخل المدينة وننتظر لما يدخل علينا المشركون وندافع، الرجال يقاتلون في الطرقات والنساء من فوق السطوح ونقاتلهم، ولا نخرج ونلقاهم في الجبل. استقر الرأي على أن يخرج أصحاب رسول الله، وقالوا إحنا والله يعني انتصرنا عليهم في بدر وإن شاء الله نخرج لملاقاتهم عشان ما معوش بعد ذلك في دخول المدينة. فدخل النبي بيته صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر رأي على الخروج لكن كان النبي يميل إلى رأي كبار السن في أن يكون القتال داخل المدينة. والشورى نبدأ، والشورى لها قاعدة ثابتة، مبدأ لابد الأخذ به، وأخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى بعد المعركة قال وشاورهم في الأمر، بعد الغزوة قال وشاورهم في الأمر، يستمر هذا المبدأ ولا بد أن يستمر. لكن إذا اجتمعت كلمة المسلمين على رأي الأخذ به واجب، حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم يعني مقدمات انها يحصل هزة في المدينة، لأن النبي شاف رؤية، حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية، رأى رؤية ان بقر تذبح، ورأى رؤية انها تدخل يده في درع في درعه في معركة، وأولها ان الدرع هو المدينة، وان البقر اللي يذبح رجال من أصحابه، وراء أن واحد من قرابته سيقتل، يعني الأمور واضحة أنها يحصل هزة، والهزة بتبقى طبعا مبنية والهزيمة تبقى مبنية على التخطيط والترتيب. طب أول خطوة هو التخطيط والترتيب، المشورة التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يميل بقلب النبوة وبصيرة النبوة إلى البقاء في المدينة، لكن اجتمع رأي المسلمين على الخروج من المدينة. طب هو نبي عليه الصلاة والسلام وقائد ينفذ ميله هو وقيادته ورأيه، وقائد ولنفذ رأي الشورى وإن كان فيه تعرض للخطر. هنا أقر مبدأ والقرآن أقره أن طالما حصلت شورى يأخذ برأي المجموع، ولتتحمل المجموعة كلها مسؤولية هذه المشورة. صلى على رسول الله. حتى وإن كان الرأي فيه خطأ، طالما أجمعت الأمة على رأي أجمعت على أمر تتحرك ودسونا من سنة لله إن الناس تأخذ بالرأي، وكل واحد يفكر بعقله، وكل واحد رأى رؤية اتفقوا على رأي يتحركوا. هذا الرأي فيه خطورة، فيه مصائب هتحدث، يتحركوا يتحملوا المسؤولية. اللي أشار برأي يتحمل مسؤولية هذا الرأي، والأمة كلها تتحمل نتيجة هذا الرأي. انتهت فترة الشورى، دخل في موضوع التنفيذ. فإذا عزمت فتوكل على الله. الشورى دي مرحلة والتنفيذ مرحلة. الشورى خدنا رأي واثنين وثلاثة واربعة واستقر رأي على أمر معين، ودخل النبي يلبس بذلة الحرب لأمته، فلبس درع ولبس الملابس الحرب وخرج. الصحابة تشاوروا لعلنا أكرهنا رسول الله وهيخرج وهو كاره. طب نزعله ليه؟ لماذا نغضبه؟ لماذا يكره؟ يا رسول الله لعلك تكرهت الأمر، يعني إن كنت لك رأي فإحنا تحت رأيك، تحب ترجع في كلامك يعني تاني وعزم القتل في المدينة، إحنا طوعا لإرادتك. وهذا الرأي يرضي كثير معظم الجماعة المؤمنة، معظم الصحابة وبالذات كبار السن. ومع هذا قال ما كان الذي لبس لأمته أن يضعها، أنا استعدت للقتال وهخرج. يبقى انتهى الموضوع، عزم. فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني في شورى وفي تنفيذ، والتنفيذ عايز عزيمة. إذا عزمنا يبقى نمضي في الطريق ونتحمل مسؤولية هذه العملية بما فيها وما عليها، بما لها وما عليها. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ الإيمان يتمحص، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. يبتلي ما في صدوركم، ظهر كلام وظهرت تعبيرات من المسلمين ومن المنافقين. وليمحص ما في قلوبكم من الإيمان، الثبات والتضحية والتحمل للأذى، وتحمل مسؤولية الرأي الذي تبنوه. ما إن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى انشق عبد الله بن أبي بن سلول المنافق بثلث الجيش. قالوا ما خدش برأينا، لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا، حدش خد رأينا. طيب ما حدش خد رأينا، احنا قلنا له بقى في المدينة ما اسمعش الكلام، وبعدين واضح كده ان ايه يعني هنطلع نقتل ازاي، يعني احنا اضعف واقل عدد، واحتمال يعني ان العملية مش تاخذ لحظات والكفار ينتصروا والمشركون ينتصروا على المسلمين، لو نعلم قتالا لاتبعناه. مش احسن قتال ولا احسن مواجهة، المسلمين مهزومين ويرجعوا كما كان. ده كلام المنافقين. المنافقين تشاءموا وتوقعوا وتمنوا أن تحدث هزيمة والعياذ بالله. فانشق عبد الله بثلث الجيش، الجيش 1000 يعني خد 300 ورجع بيهم، يفضل 700 في مواجهة 3000 واحد مشرك، يعني مقدار الربع. لما ينشق ومعه ناس مسلمين ظاهرهم مسلمين، 300 مسلمين ما حدش عارفهم انهم يعني جواهم ايه في قلوبهم ايه، لكن هم بيقولوا احنا مسلمين وخارجين مع النبي جهادا وعاوزين ان ننصر الدين. عبد الله بن حرام ابو جابر خرج خلفهم قال له ما يصحش تتخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لكم هذا، يعني في هذا الموقف لا يتخلى المسلم عن اخيه المسلم، وحاول ان يقنعهم لم يستطع. ورجع المنافق عبد الله بن ابي سلول جهاز بطولة الجيش، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قله. لما بدات المعركه النبي عليه الصلاه والسلام تخير رجالا من اصحاب العقيده الراسخه اللي عندهم استعداد للتضحيه ليقدمهم في بدايه المعركه، وتقدم منهم رجال وبدات المعركه، وقذف الله الرب في قلوب المشركين، وبداوا المشركين يعني يشعروا بالضعف ويشعروا بالجبن وتراجعوا وبداوا يرجعوا امام المسلمين. قوه عزيمه في صف اهل الايمان، وضعف ووهن في قلوب المشركين. إذ تحسونهم بإذنه، لحد كده المسلمين بيجروا خلف الكفار والكفار بيجروا، حتى بعض الصحابة قال أنا شفت النساء بتجري وتولول وترفع ثيابها حتى رأيت خلخال النساء. النبي عليه الصلاة والسلام في الخطوة الثانية لما أعد للمعركة كان وقف 50 واحد فوق جبل أحد، وقال للمسلمين نجعل ظهورنا ناحية الجبل حتى لا نؤتى من ظهورنا، تخطيط سليم وترتيب محكم، ظهر الجيش المسلم لجبل أحد جبل عالي، واللي راح الذين ربنا يكرمنا إياكم بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لنا لكم حجا مبرورا جبل عالي. فالنبي يعني جعل ظهور الجيش إلى الجبل وقال لـ50 من المسلمين أنتم فوق ظهر الجبل ترمون الأعداء حتى لا نؤتى من ظهورنا، وأمرهم أن يبقوا على هذا في هذا المكان. قال لهم إن شفتونا انتصرنا ما لكمش دعوة بينا، وإن شفتونا انهزمنا حتى تتخطفنا الطير لا تنزلوا من أماكن، لا تبرحوا أماكنكم، سواء كنا منهزمين كنا منتصرين ما حدش يتحرك من مكان. تعليمات واضحة وصارمة وحاسمة. في اللحظات الأولى لما انتصر الجيش المسلم وبدأ الكفار يفروا والمسلمين دخلوا، وبعد المسلمين بدأ يحوز الغنيمة، منظر كده أن النصر تحقق والكفار هربوا وفروا. اللي فوق الجبل رأوا هذا المنظر فقالوا انتصر جيش المسلمين، بدأوا يحوز الغنيمة، انتهت المعركة. بعض الصحابة قال لهم ما يصحش، لا يصح، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا، وإن رأيتمونا تخطفتنا الطير، وإن رأيتمونا انتصرنا ما حدش يسيب مكان. قالوا ده يعني خلاص ما المعركة انتهت، الكلام ده يعني عشان خطر المعركة والمعركة انتهت. حاول بعضهم أن يثني بعضهم ما أمكنش، فنزلوا من أعلى الجبل وبدوا يعني يتحركوا للمشاركة في جمع الغنيمة. وهذه مصيبة المصائب، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة. ودي بلوة البلاء، البلاء كله مصيبة المصائب الميل للدنيا، والدنيا الغنائم. مصيبة المصائب الاختلاف في الرأي. النبي قال تعليمات عليه الصلاة والسلام، بعضهم يقول نتمسك بها وبعضهم يقول لا انتهى المعركة، وحتى ما قالش يعني اختلفتم ولا تحاورتم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم. إذا بدأ بالفشل، لأن الفشل هو المفروض أن النتيجة نتيجة اختلاف الرأي، نتيجة الاختلاف الرأي يأتي الفشل. يا أيها الذين آمنوا في السورة بتاعت غزوة بدر سورة الأنفال، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. في غزوة بدر أو في التعليق على بدر في سورة الأنفال: ولا تنازعوا فتفشلوا. نقول حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يبقى الفشل ذكر أولا وهو نتيجة مخالفة ومعصية النبي: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، معصية وخلاف وفشل. ده يعني ابتلاءات ابتليت بها الجماعة المؤمنة الموحدة، خيرة أهل الأرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن الفشل والتنازع والمعصية بلاء يذهب النعمة ويأتي بالنقمة. الفشل والتنازع والمعصية، التنازع والمعصية سبب الفشل، النزاع والخلاف والمعصية ولو لأمر يسير، بأمر واحد بس، خمسين واحد من 700 عصوا الرسول، مش 50 كمان، ده بعضهم كان مصر أن يبقى فوق الجبل، ومع هذا تؤكد وترسخ السورة مبدأ أن المعصية والخلاف يمحق النعمة ويزيل النصر ويأتي بالنقمة والهزيمة. وبعدين نقمة وهزيمة، جيش الكفار دار من حول الجبل وطلع فوق الجبل، بدأ يرمي المسلمين بالسهام، بل ما كانوا منتصرين تأتيهم السهام من خلف ومن فوقهم، يعني مصيبة مصيبة عبر عنها القرآن: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، يعني أثابكم غما بغم، هم أدخلوا الغم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الفئة المقاتلة، فأثابهم غما بغم. الغم ده إيه؟ يعني فزع، يعني إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، يعني تصعدون، يعني إذا بيصور حالة الفرار والجري في الجبل والفزع يملأ قلوب المسلمين، وبعدين النبي يدعوهم في أخراهم فلا يستجيبون، أما ليندى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فين لما سمعوا فين لما رجعت قلة منهم. هذا التصوير للفرار والرعب اللي نزل في قلوب المسلمين والتخلي عن موقع المعركة بعد الفشل وبعد الاختلاف والميل إلى الدنيا، كل هذه أسباب تعرضت لها الفئة المؤمنة. وبعدين يصل الحد إلى أن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجرح وتكسر ثنيته ويكسر الخوذة اللي بيلبسها أو ما يلبسه على رأسه صلى الله عليه وسلم، تتحطم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتل رجال من المسلمين، 70 من المسلمين يقتلوا، ويقتل حمزة رضي الله عنه. كل هذه أمور مروا بها كثمرة للمعصية والفشل والاختلاف. صورت هذه السورة، السورة بالسين، صورت بالصاد هذه المشاهد بكل دقة، الأزمة النفسية والاضطراب في القلوب والتراجع والخذلان والاختلاف في الرأي، كل هذا صورته، وأراد الله أن تتحقق سنته بأن الهزيمة نتيجة الاختلاف. ولو كان النبي معهم محمد صلى الله عليه وسلم يهزم الجيش، يهزم. يعني وبعض المحللين قالوا أنها ليست هزيمة، لكن القرآن قال فشل، وقال ضعف، وقال تشتت في الصفوف، وقال ضرب وقتل. المهم أن بعد الأزمة نادى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أصحابه، فجاء رجال وأحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني حصل إنقاذ للنبي عليه الصلاة والسلام، قيل أن بعض المشركين حفر حفرة فأنقذوا رسول الله، ودخل المغفر الحديد، سيخ الحديد دخل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وسال الدم شريف من النبي عليه الصلاة والسلام. وخلي بالك إصابة القائد مصيبة أكبر من قتل السبعين. قتل سبعين بس لما القائد يصاب لدرجة أنه أشيع أنه مات النبي عليه الصلاة والسلام، أشاع أنه مات ودي عملت هزيمة أكثر، والكفار اعتقدوا أن النبي قتل خلاص، ما ضربوه وعملوه وزيه وزيه، وأنت يعني ترسخ في أذهانهم أن محمد مات عليه الصلاة والسلام. وقف أبو سفيان وقعد ينادي يقول أفيكم محمد حشرة، أفيكم محمد حشرة. حضرت سيدنا عمر قال لي ما فيكم أبو بكر، فيكم عمر، قال لي يعني فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر يسمعك وعمر يسمعك، عشان عملية حرب نفسية. وبعدين قال يوم بيوم بدر أعل هبل. أبو سفيان بيقول إن انتصر صنم هبل، وانتصرنا عليكم يوم يساوي يوم بدر. فالنبي قال ألا تردون؟ الأول كان بيقول ما حدش يرد عليه، سيبوه، أفيكم محمد، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر، حدش يرد. قال أعل ردوا عليه، ماذا رد؟ قال الله أعلى وأجل. يقول أعلى هبل، إيه أعلى هبل؟ هذا صنم، الله أعلى وأجل، الله عز وأجل سبحانه وتعالى جل شأنه. لا يعني هم بيقول يوم كأم بدر. فقال أبو عمر رضي الله عنه وأرضاه ليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. برضو هزيمة نفسية لهؤلاء الكفار. لكن أيضا المشركون لم يثبتوا وتركوا أرض المعركة وقالوا كفاية اللي احنا عملناه وقتلنا منهم، وده إرادة الله سبحانه وتعالى، قتلنا منهم رجالا كثيرين وأصبنا محمدا وعملنا كذا كذا، فرجعوا. فلما رجعوا النبي عليه الصلاة والسلام بعث سيدنا علي قال له شوفهم هيركبوا الخيل ولا يركبوا الجمال. بصيرة ونبوة وإلهام، إن كانوا يركبوا الخيل يبقوا من اليوم يسافروا على المسافة بعيدة ورجعين لمكة، وإن كانوا يركبوا الجمال يبقى يلف ويدخل المدينة عشان يلحق إيه نمنعهم نحول دون دخولهم المدينة. فلما ذهب سيدنا علي رآهم ركبوا الخيل وتركوا كثيرا مما معهم، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجع النبي إلى المدينة يلم شمل الجماعة ويضمد الجرحى ويواسي أهل القتلى، والحزن يملأ قلوبهم على من مات منهم. كل بيت تقريبا 70 راجل من المدينة، يعني كل بيت فيه واحد مصاب أو واحد قتلى، فبدأوا يعني يضمدوا جراحهم بما عبرت عليه السورة، عن السورة في بداية الكلام: إن يمسسكم قرح قد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام داولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا والله لا يحب الظالمين. هذه الآية يعني تكلمت عن أعقاب المعركة وعما كان من آلام نفسية بعد المعركة، ولكن في وسط الآيات ذكرتهم بأكبر نعمة على الأمة يجب أن تتمسك بها في عصر النبوة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، لينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دي بعد المعركة لجيل النبوة ولمن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يعني قالت نعمة كبرى لا تنسى في الوحي وفي القرآن: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل في ضلال مبين. نسأل الله الهداية وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يلهم الأمة رشدها وأن يردها ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم خذ بأيديها ونواصيها وقلوبها إليك، اللهم خذ بأيدي هذه الأمة ونواصيها وقلوبها إليك،